وفي رقاصة وفي رقاصة يا أستاذ حاج محمود وفي فرح أخوان من غير كده وما يبقى فرح إزاي؟ ده هو اللي بيقولك. أنت تقول إيه في نفسك بقى؟ أنا لو رحت عشان أفرح أخويا وابن أخويا وأزعل ربنا سبحانه وتعالى والملائكة، أزعل من فيهم؟ الله وملائكة والصالحين، ولا زعل أخويا وابن أخويا؟ ده أخويا يتفلق هو اللي خلفوه. ليه؟ لأن ربنا ينظر الله نظرة وأنا في مكان معصية يكون فيها غضبه فيمقتني معه. أروح في داهية على إيه؟ على إيه؟ الله. طب جالي ملك الموت وأنا في الوقت ده يختم لي بإيه؟ يا ستار يا رب نسأل الله حسن الخاتمة. يبقى إذن يخشون ربهم، يخشون ربهم، ذلك من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففارت عينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ويخافون سوء الحساب. يعني سوء الحساب ده خطر. اروح فين بقى؟ انجو من ايه ولا من ايه ولا من ايه في المحشر؟ يعني يا ترى خفة الموازين الاوامر والنواهي، ولا امنع عن الحلق، ولا مش موجود في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله، ولا مش محشور في زمرة الصالحين، ولا الكلاليم والنار سبحان الله العظيم. ايه؟ يخافون سوء الحساب. يبقى خايف، يقول انا خايف من سوء الحساب، خايف ان ربنا سبحانه وتعالى يطلع لي الاعمال السيئة اللي انا عملتها. اروح فين؟ فنسأل الله عز وجل ان يختم لنا ولكم بخير، وان يجيرنا واياكم من سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، يا سلام، واقاموا الصلاة. صبروا ابتغاء وجه ربهم، يعني مراتك مزرجين عليك، مطلع عليك بالبلدي، ارتك في عيشتك، سبحان الله. تصبر، بس مش تصبر لان مفيش الا كده، لا، تصبر وانت تبتغي وجه الله عز وجل. تصبر وانت تبتغي بهذا الصبر وجه ربك. ليه؟ لان الاثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة، اثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على انفاذها. يعني ايه؟ مراتك قالت لك كلمة قلة ادب، روح كده وانت راجل اي كلام، لا انت عرس الرجال اي ما معذرة يعني. انت ممكن قوي تلبسها الترابيزة، صح ولا لا؟ ممكن ولا مش ممكن؟ لكن انت كده مش قوي. اقوى من دي ايه؟ انك ما تلبسهاش الترابيزة، صح ولا لا؟ يعني من السهل انك تلبسها الترابيزة، صح ولا لا؟ مثال او كرسي في الكلوب، ماشي، لكن من الصعب ان مفيش كرسي في الكلوب. يعني ليس القوي بالسرعة، ولكن القوي اللي هو الذي يملك نفسه عند الغضب. انا عايز اطبق الكلام ده، مش عايز تاخده انك انا ما بحكاش في الجامع، لا ده انا بديك يعني شيء في السلوك. انا عايز السلوك بتاعك يبقى كده، يعني صبر العبد ابتغاء مرضات ربه. حكيت لك حكاية زمان، الرجل الشيخ راح عند المريد، وبعدين المريد فرح قوي لان الشيخ شرفه، فالشيخ قال له يا ابني الجمعه الجايه بقى ان شاء الله الغد عندي. يا سلام، ده شرف كبير يا سيدي الشيخ، اكل في بيتكم ده. المهم راح الولد الشيخ عند ايه المريد عند الشيخ، وهو ايه مرعوب من بيت الشيخ ده، بيت ايه، بيت الشيخ كبير بقى. فراح فهو قاعد عنده، فدخل الشيخ يجيب الاكل، المريد سمع مرات الشيخ بتهزأ الشيخ، قال يا خبر ابيض، الراجل اللي وراه الناس دي كلها بيتهزأ وبتمسح بكرامته الارض بالشكل ده، معقوله؟ فالشيخ خرج من بره، لقي وش المريد ايه متغير، والمريد يقول في نفسه هذه لو واحده في الجامع انا كنت جبتها من قفانا، كان دي مراته، انا عامل انا مات امراه يا عم، داخل بين الشيخ ومراته بقى تروح في داهيه، انت مالك كده؟ فالشيخ لاحظ، قال له يا بني، قال له نعم، قال له ونحن عندك الجمعة الماضية قاعدين ناكل، ألم تقف الزجاجة فوق الطعام فقلبته؟ قال له حصل. قال له ماذا صنعنا بالدجاجة؟ قال له ولا حاجة. قال له أنزلت زوجتي منزلة الدجاجة. أنا أديك الحقيقي، مش أنت كلمة مش بتحملها، هذا الصبر الحقيقي، هذا الصبر الحقيقي، صح لا؟ والراجل حسن البصري الله يرضى عليه قاعد وسط المريدين، وكان ايه كل العراق تحب الحسن البصري، المسلمين كلهم في بقاع الارض،

فسيدة عائشة من غصة تروح ماسكة الصحفة كسراها. سبحان الله. الرسول يلم الصحفة غارت أمكم غارت أمكم. سبحان الله. ويمشي الحياة. ويمشي الحياة. بس والحياة تمشي. فأنا عايزك تصبر ابتغاء مرضات الله وتبرأ بالحسنة مكان السيئة. عمل فيك سيئة رد بحسنة. والله إذا صنعت في من يصنع فيك سيئة كما قال إمامنا أبو حنيفة الله يرضى عليه عندما كان يؤذيه أحد الناس كان يقول يا فلان أبيت إلا أن تعصي الله فينا ونحن نأبى إلا أن نطيع الله فيك. أنت يا راجل صممت أنك تعصي الله فينا وإحنا بقى مصممين نطيع ربنا فيك. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقبى الدار. هالكلام جه عن الايه؟ عن الجنة. عقبى الايه؟ عقبى الدار. يا سلام ونعم الدار يا اخواننا. والله جنات عدن. وقلنا عدن الانسان بالمكان اي اقام فيه ولم يبرحه. عدن الانسان في المكان يعني ايه؟ قعد وايه؟ ومش ماشي من هنا. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من مين؟ من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. يدخلون عليهم من كل باب بإيه؟ بالهدايا. بالهدايا. تخيل انت لما يجي لك هدية من واحد ذو قيمة وذو حيثية بشكلها ايه؟ فما بالك بالهدايا من رب الهدايا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب بالهدايا. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يا سلام يا سلام. الملائكة داخلين لأن أنت في الجنة لا تسمع إلا هذا الكلام. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا كل سلام. سلام يعني إيه؟ السلام من كل شيء. لا في مرض ولا آذى ولا حزن ولا خوف ولا واحد ينكد عليك ولا واحدة ستة ما فيش. كل نعيم في نعيم. سبحان الله. تعالى يا سيدي لسورة صاد. واذكر عبادنا ابراهيم. ربنا بقى بيذكر طائفه من الايه؟ من الصالحين بقى. اللهم احشرنا معهم يا رب. واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار. بدا بمين؟ بابو الانبياء. ابو الانبياء عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام بيقولوا انه بنى اعظم بناء في التاريخ دول الكعبة. ليه؟ قال لأن الآمر ببنائها هو الرب الجليل والمبلغ والمساعد هو الأمين جبريل والمنفذ لما أمر هو إبراهيم الخليل والذي يساعده هو الصديق إسماعيل. قال له طب ابنيها ازاي يا رب؟ فربنا راح جايب له سحابة فظللت ما تحتها. قال له على حدود الظل بتاع السحابة ارفع القواعد من البيت. رفع القواعد. سبحان الله. سيدنا ابراهيم ربنا قال فيه وابراهيم الذي وفى. وفى بايه؟ قال قدم جسده للنيران وابنه للقربان وطعامه للضيفان. سبحان الله. كان دايما سيدنا ابراهيم ما يقولش الا اذا ضيف جه. فكان يمشي ميل وميلين لغاية ما يستضيف ايه؟ واحد. والعربي قال ايه؟ قال واني لعبد الضيف ما دام ثاويا وما في من شيم الايه وما في الا تلك من شيم العبد. يعني لما الضيف يحل عنده يبقى هو ايه؟ عبد للضيف وما فيهوش من صفات العبد الا الايه؟ الا الحته دي. سبحان الله. كرم العربي. وذلك الكريم قريب من الله، قريب من الجنه، قريب من الناس، بعيد عن النار. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الجنه، بعيد عن الناس، قريب من النار. اللهم اجعلنا من اهل الكرم يا رب. سبحان الله. فسيدنا ابراهيم مشهور في التاريخ كله بالكرم. ولما كان ياكل ما كانش يبص للي قدامه، كانت شريعته كده. وما كانش يتكلم على الاكل. احنا السنه ايه؟ احنا نتكلم على الاكل. تحدثوا على الطعام ولو بثمن الطعام. لازم ندردش على الاكل. مش انت تعلم ابنك تقول له عيب يا ولد، ما تفتحش بقك على الاكل عيب، لا خليه يتكلم. لأن السنة أن نتحدث على طعام عشان نؤنس الإيه؟ الضيف. وإذا كنت أنت سريع الأكل يا صاحب البيت، إذا كنت أنت يعني من النوع الأوتوماتيك أوام أوام

قال له يا امير المؤمنين، قال يعني ايه تمشي على استحياء؟ قال لهم غير ولاجه ولا خراجه. يعني ايه؟ يعني مش الناس عارفه من كثر خروجها في الشارع، لا ما حدش يعرفها من قله خروجها. سبحان الله، مش داخله وخارجه كل يوم واجتماع بعد الظهر وجمعيه عموميه وداخله في النقابه. خلينا مع قاصرات الطرف احسن. قاصرات الطرف اتراب، اتراب يعني في سن واحد. الترب هو الند والمشابه والمثيل، يعني ما احسن واحد يقول ايه الله مرات فلان احسن من مرات في الجنه، لا كل واحد كله نعيم سبحان الله. قاصرات الطرف اتراب سبحان الله. هذا ما توعدون اليوم الحساب، ان هذا لرزقنا ما له من نفاد. يعني اخلص نخلص نعم عظيمه سبحان الله. تعالى يا سيدي للسوره العظيمه سوره الواقعه، واود ان شاء الله في الجزء الباقي ان احنا يعني نتكلم عن الاصناف الثلاثه اللي فيها. سوره الواقعه كلها تتحدث عن الايه؟ عن الدار الاخره. اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضه رافعه. خافضه لمن ورافعه لمن؟ خافضه لاهل الكبر ورافعه لاهل التواضع، خافضه لاهل الفسق ورافعه لاهل الايمان، خافضه لاهل الانحراف ورافعه لاهل الاستقامه. اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضه رافعه. وبعدين اذا رجت الارض رجا لا فطار، مشاهد يوم القيامه اذا رجت الارض رجا. سبحان الله، الارض ترج. شوف انت بترج ازازه الدواء قبل ما يقول لك رج الزجاجه رجا جيدا، هذه بقى ايه؟ الارض بتترج بما فيها وما عليها سبحان الله. اذا زلزلت الارض زلزالها، زلزال حقيقي. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا. عارف البسيسه اللي هي ايه؟ الدقيق مع شويه الميه او سمنه ايه يقول لك يعمل بسيسه، شويه التراب مع الرمله يسميهم العرب ايه؟ بسه. ها يبقى الجبال دي تبقى عامله زي شويه التراب اللي عليه شويه ميه، يبقى الشكل ايه؟ سبحان الله لا اله. الجبال تصير كالعهن زي الصوف كده خفيف تزقه كده الزق، لا اله منظر بس سبحان الله. وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. هباء ايه؟ متنطور بقى سبحان الله. وكنتم ازواجا ثلاثه. تعالى للكلام بقى. قسمنا ربنا في الواقعة إلى كم قسم؟ ثلاث أقسام. ثلاث أقسام في الآخرة وثلاث أقسام عند خروج الروح. في أول الواقعة تعالى إلى الكلام. فأصحاب اليمين ما فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. نعوذ بالله. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. يبقى الأقسام كم قسم؟ ثلاثة. أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والإيه؟ والسابقون. سيدنا الحسن البصري الله يرضى عليه رضيع أم سلمة كان يقول إيه؟ أول ما يقرأ السابقون السابقون يقول يا رب لقد ذهب السابقون فاجعلنا من اهل اليمين. حسن البصري يقول السابقون دول خلاص خلصوا، مشوا مع سيدنا رسول الله ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وابو ذر وخالد وابو عبيده وعمار وبلال، كل دول ايه؟ السابقون. تعال لاصحاب الميمنه. اصحاب الايه؟ الميمنه. مين هم؟ قال لك كل انسان يذنب فيتوب ويواظب على توبته فهو من أصحاب الميمنة. لو لم تخطئوا وتستغفروا لذهب الله بكم. ثم جاء بأناس يخطئون فيستغفرون فيغفر الله لهم فكيف أنه هو الغفور الرحيم. سبحان الله. يبقى لازم العبد مننا إيه؟ هيحصل أنه يغلب، بس المهم خير الخطائين الإيه؟ التواب. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. لاش دعوا بهم، ده كنا إيه؟ تعلقات النار دي. طيب يا سيدي، والسابقون السابقون أولئك المقربون. مقربون من مين؟ المقربون في الدنيا من الكتاب والسنة، ومقربون في الآخرة من الله ومن رسول الله، في جنات النعيم ثلة من الأولين